أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، ما زلنا مع ذلك الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى، متناولا فيه مسألة الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن قوله حق وصدق، كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم: إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجب الإيمان به إيمانا جازما، سواء في ذلك ما علمناه أو جهلناه، وسواء أدركناه بعقولنا أو أحاطت به عقولنا أو لم تحط به. ولأن المؤمن إنما يختبر في مسألة الإيمان بالغيب، ولو كان لا يؤمن إلا بالمشاهد والمحسوس والذي يراه في الواقع ما كان هذا إيمان. ولهذا لما مدح الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين ونسب إليهم كثيرا من الصفات، وسمهم بوصف الإيمان بالغيب: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فأول صفة ذكرها الله عز وجل في حق المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب. والغيب الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كثير وكثير جدا، سواء ما جاء منه في السنة أو جاء في كتاب الله عز وجل. فأخبار الأمم الغابرة لا نعلمه إلا من القرآن ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أمور المستقبل مما يكون في مستقبل هذه الدنيا كوقوع فتن على اختلاف أنواعها وأشكالها، وما يقع في هذه المعمورة من الحوادث ومن الملاحم التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما تعلق منها بأمور الآخرة، ماذا يكون من أمر الساعة وما يكون في ذلك اليوم مما ذكره الله عز وجل في كتابه وحدثنا عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو كثير. فبعد أن تكلم المؤلف رحمه الله عن بعض الأمور التي وقعت في عهده صلى الله عليه وسلم بحادثة الإسراء والمعراج، وهي معجزة عظيمة، لو أن إنسانا قال: كيف أؤمن بهذا؟ وهل يصدق عقل بشري، خصوصا في ذلك الوقت، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يحدث له هذا الانتقال في مثل هذه السرعة من مكة إلى بيت المقدس، ومن ثم عروجه إلى السماء إلى أن وصل إلى سدرة المنتهى؟ وكانت قريش تنكر هذا، تقول: يعني كيف يحدث هذا للنبي صلى الله عليه وسلم وإبلنا لا تصل إلى بيت المقدس إلا في غضون شهر، وترجع كذلك في شهر، يعني المسافر بينهما لا يمكن أن يقطع هذه المسافة إلا في شهرين على الأقل، فكيف يحدث له هذا في ليلة واحدة ويرجع؟ ولهذا أنكر بعض الناس مسألة الإسراء والمعراج، وذكروا فيها تأويلات وكلها خاطئة، كقولهم بأن هذا الإسراء والمعراج حدث بالروح لا بالجسد، والله عز وجل قد أجاب على ذلك فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. والعبد يطلق على الروح والجسد، كما أن اسم الإنسان يطلق على مجموع البدن والروح. وكذلك منهم من قال أنه وقع مناما، والحق أنه لم يقع مناما، وإنما كان يقظة ووقع له بعد أن أوحى الله سبحانه وتعالى إليه، وهذا تكلمنا عليه بما يغني الآن عن إعادته. وذكر المؤلف أيضا مسألة أخرى، وهي مسألة موسى عليه السلام مع ملك الموت لما جاء إليه في صورة إنسان لا في صورة ملك وضربه موسى ولطمه على عينيه فسقع إحدى عينيه فرجع إلى ربه سبحانه وتعالى ورد عليه عينه إلى آخر ما جاء في هذا الأثر الصحيح. والذي طعن فيه من طعن منكرا إياه واصفا موسى عليه السلام بأنه يكره الموت. والحقيقة كما قلنا وقد رددنا على هذه الشبهة أن موسى لم يكن كارها للموت، وإنما لما رأى رجلا وما عرفه بأنه ملك الموت في داره لطمه، بدليل أنه لما جاءه للمرة الثانية وقال له عد إليه وقل له يعني لك بكل شعرة تغطيها يدك يعني موجودة في ثور يعني تعيش بها سنين عديدة، فلو غطت يدك مثلا 1000 شعرة في ظهر الثور عشت 1000 سنة. قال لا موسى وبعد ذلك ما يكون، قال الموت، قال إذن الآن. وهذا يدل على أن موسى لما علم أنه ملك الموت رضي بقضاء الله عز وجل وقال الآن. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يخيرون عندما تقبض أرواحهم بخلاف غيره، يعني أن ملك الموت إذا جاء إلى النبي أو إلى الرسول يقول له هل يعني تريد أن وهو يموت فعلا إنك ميت وإنه ميتون ولكن يخير، قال هل تموت الآن أم تريد أن يزيد الله سبحانه وتعالى في عمرك. فإذا خير بأن يقبض في تلك الساعة أذن في ذلك فتقبض روحه. وهذا كما قلنا حديث أنكره كثير من الناس كالمعتزلة وغيرهم، وهو حديث ثابت وهو أمر متعلق بالغيب نؤمن به كما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولو رددنا مثل هذا الحديث وغيره من الأحاديث يستلزم ذلك أن ننكر أحاديث كثيرة في السنة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما يكون في مستقبل الزمان، كمسألة ظهور الفتن والحروب والملاحم وما يكون أيضا في الآخرة، والذي تناوله المؤلف في هذه الفقرة التي استمعنا إليه الآن وهي قوله رحمه الله ومن ذلك أشراط الساعة. أشراط الساعة يجب الإيمان بها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فصل في أمر تفصيلا في غاية البيان والإيضاح كإيضاحه لما يقع في القيامة قبلها وأثناءها وبعدها. فمن مسائل الغيب التي ينبغي أن نؤمن بها إيمانا جازما وأن نعتقدها لأنها من أصول الإيمان مسألة أشراط الساعة. أشراط يعني جمع شرط، والشرط هو العلامة، والمراد بها هنا هي علامة قربها، وقد يراد بالأشراط الآيات. وأما الساعة فلغة الوقت أو الوقت الحاضر منه، والمراد بالساعة هي القيامة. فقول المؤلف ومن ذلك أشراط الساعة، المقصود بأشراط الساعة هي العلامات الدالة على قرب القيامة. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. ومن أعظم علامات الساعة وقربها وقيامها بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث بين يدي الساعة، ولهذا قال الله عز وجل يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهى. فالله سبحانه وتعالى هو عالم بساعة قيامها والوقت الذي تقع فيه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو إحدى علامتها. يسألك الناس يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قال فيما أنت من ذكرها. وقد قال عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار إلى السبابة والتي تليها. فأمر الساعة من الأمور التي ينبغي أن يهتم بها المسلم. أولا يجب اعتقاد ذلك بأن يوم القيامة وحديث الساعة ويومها ووقتها كائن وآت لا ريب فيه، لأن الإيمان بالساعة أو بقيام القيامة من أصول الإيمان التي يجب الإيمان بها. ولهذا قال الله عز وجل في القرآن الكريم وإن الساعة لآتية لا ريب فيها، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. كذلك لابد أن نؤمن بأن هذه الساعة قريبة وإن كانت بالنسبة إلينا بعيدة، كما قال الله عز وجل إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. والدليل على أن الساعة قد قربت قول الله عز وجل اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وقال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال بعثت أنا والساعة هاتين، يعني إشارة إلى أنه قريب من ذلك. كذلك مما ينبغي أن يعلم في هذا الأمر أنه لا يعلم أحد متى تقع هذه الساعة، يعني لا يمكن لأحد من البشر أن يعلم بالتحديد وقت قيام الساعة، لأن الله عز وجل قال في القرآن الكريم يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله، ثم قال وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عليه السلام في الحديث المعروف لما كان في سورة أعرابي قال له متى الساعة؟ قال عليه الصلاة والسلام من المسؤول عنها بأعلم من السائل. وأمر آخر أيضا قد يسأله الإنسان فيقول لماذا أخفى الله سبحانه وتعالى وقت الساعة ولم يعلمه لأحد من خلقه، أم لم يطلع عليه أحد من خلقه ولو كان نبيا مرسلا أو ملكا مقرب؟ في ذلك حكمة عظيمة، لأنها تتعلق بصلاح النفس البشرية، ولو كان الإنسان يعلم وقت الساعة لربما كان ذلك مانعا من أن ينشط الناس وأن يتعلقوا بالأعمال الصالحة وأن يبحثوا عن الحق، وربما قد يكون هذا مثبطا لهم عن السعي وراء ما يصلحهم في دنياهم وفي آخرتهم. ولا شك أن الإنسان إذا تعلق بالأمر المجهول فهذا يكون دافعا له لأن يسعى من أجل أن يصل إلى ذلك المدعى، بخلاف لو كان يعرف مصيره. ولهذا لو قيل مثلا للمريض أنت لك مرض أو عندك مرض، وهذا المرض لا يمكن أن نحكم عليه بأنه سوف يقضي عليك مثلا في الأيام القليلة فيمكن أن تشفى ويمكن أن يزول هذا المرض، لكن لو قلت له مثلا إن هذا المرض يعني سوف يؤدي بك إلى الموت حتما، لا شك أن النفس هنا تختلف أو نفسية ذلك الإنسان تختلف، لا سيما إذا كانت نفسية مثلا ضعيفة أو كانت شخصية مهزوزة فإنه قد يدخله اليأس ولا يفعل شيء ويبدأ ينتظر في المصير الذي يصير إليه. ولكن لو قلت له أنا لا أعلم ولو كنت طبيبا ماهرا لا أعلم ولعلك تعيش أكثر، فلا شك أنه سوف يعني قد تنتج عنده نفس تعينه على المقاومة ودفع ذلك المرض، وربما قد يدخله الأمل فيبعد ذلك اليأس الذي لزمه بنفسه. فهكذا حكمة أن الله سبحانه وتعالى أخفى أمر الساعة على الناس. ولهذا قال العلماء لا يجوز الاشتغال بأمر الساعة من حيث أن الإنسان يريد أن يعرف لها مثلا وقتا محددا، وللأسف الشديد فقد خاض بعض الناس ومنهم حتى من العلماء في مسألة أمر الساعة ومتى وقوعها أخذا ببعض الأحاديث أو جمعا لبعض الأمور أو القرائن، فضبطوا لها مثلا موعدا كما حدث الإمام الطبري رحمه الله على جلالته وسعة علمه ورسوخه في العلوم الشرعية وفي الأحاديث وفي التاريخ، ولكن كما ذكر في تاريخه أن الساعة قد تقوم يعني بعد انقضاء المئة الخامسة من الهجرة، وقد حدث هذا ولم تظهر يعني أكثر ساعة أكثر علامة الساعة ولم تحدث حتى يعني بعد أشراطها التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك وقع للإمام السيوطي جلال السيوطي في رسالة اسمها الكشف ذكر بأن قيام الساعة تكون في عند مطلع المئة الخامسة بعد الألف من البعثة المحمدية، يعني في بداية القرن الخامس عشر، ونحن قد مضت يعني سنوات في بداية القرن الخامس عشر ولم تظهر كثير من العلامات. وحتى ذهب الإمام السهيلي إلى الحروف المقطعة الموجودة في أوائل صور القرآن كألف لام ميم حذف المكرر منها، ثم بعملية حسابية ذكر بأن الساعة تقوم في سنة كذا وكذا، وهذا كما قال العلماء كله مردود. لماذا؟ لأن النصوص واضحة فيه، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أطلعه الله عز وجل على كثير من أمور الغيب لا يعلم أمر الساعة، بل كان يأتي إليه الإنسان ويأتي إليه العربي ويقوله مات الساعة فلا يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقول وما أعددت له. وهذه الأمور قد تكفل الله سبحانه وتعالى بعلمها، لا يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب لا يعلمها. قال الله عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب، فهذا مما تفرد به الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله في حديث صحيح رواه البخاري، ثم تلا هذه الآية إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. بل قد ذهب ذلك البهائي المعروف بطريقته في العدد السري الذي سماه 19 وذكر بعض الأمور يعني استخلصها من القرآن في قضية عددية سبق وأن تكلمت عليها بعملية حسابية يضبط أن القيامة تقوم في سنة 1710 وقد جاوز هذا يعني هذه السنة قد الآن يعني في شهر الميلاد من سنة 2000 ولم يقع شيء مما ذكر. فالاشتغال يعني بتحديد وقتها هذا شيء لا يمكن أن يقطع فيه الإنسان بشيء لأن النصوص فيه واضحة وأن علم الساعة هو إلى الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم وقتها بالضبط في اليوم وفي الشهر وفي السنة وبالدقيقة وبالأشراط التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فأشراط الساعة التي تكلم عليها المؤلف التي يجب الإيمان بها طبعا ما ذكره المؤلف هنا هي أشراط الساعة الكبرى. والحقيقة أن الساعة أو أشراط الساعة تنقسم إلى أربعة أقسام. هناك أشراط ساعة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعها وقد وقعت فعلا وانقضت، هذا القسم الأول. مثال ذلك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أشراط الساعة وقد وقع وانقضى فلا يعود له ظهور آخر. مثلا انشقاق القمر، هذا حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه علامة من علامات الساعة ظهرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن ترجع. كذلك مما ذكره في هذا تلك النار التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بظهورها في أرض الحجاز، أضاءت لها إبل، أضاءت لها الإبل ببصرة، وبصرة هذه مدينة ليست ببصرة الموجودة في العراق وإنما موجودة في مدينة الشام. حتى هو هذا وقع سنة 654 على ما ذكر الحافظ ابن كثير، قال حتى أن بعض الناس كانوا يكتبون الكتب من ضوء تلك النار التي كانت في الحجاز وكانت تضيء إلى الشام وليس فيها حر ولم تؤذي. ولكن هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح رواه مسلم وقد شاهدها الناس في ذلك الوقت، فقالوا هذا من علامات الساعة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعها وقد وقعت وانقضت. هذا القسم الأول. القسم الثاني أو النوع الثاني أشراط ساعة وقعت ولا تزال تقع وقد يتكرر وقوعها، وهذا كثير. مثلا الفتوحات والحروب، فهذه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعها كأن يتقاتل مثلا المسلمون مع الروم أو المسلمون مع الفرس أو مع اليهود، فهذا وقع يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ووقع بعده ولا يزال يقع إلى أن يأتي أمر الله سبحانه وتعالى. كذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من ظهور الفتن، فقد وقع بعض هذه الفتن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، وبعض هذه الفتن تقع الآن وبعضها يتكرر وبعضها يظهر من جديد. من ذلك مثلا خروج الدجالين وأدعياء النبوة، فهؤلاء كانوا موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كالأسود العنسي ومسلم الكذاب وغيرهم ممن يدعي النبوة، ولا يزال إلى يومنا هذا ممن يدعي النبوة كما ادعاها القدياني رئيس فرقة القديانية وكذلك هذا البهائي المعروف، وكثير منهم ادعوا النبوة. فهذه من أشراط الساعة ادعاء النبوة وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ووقعت بعده ولا زالت تتكرر إلى قيام الساعة. كذلك مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تطاول الرعاة الحفاة رعاة الشاة في البنيان، هذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ووقع ولا يزال يقع. كذلك فساد المسلمين وتخليهم عن الدين، من ذلك استفاضة المال أن يكثر المال بين يدي الناس وتقطع الأرحام وتنتشر التجارة بين الناس، هذا من أشراط الساعة، إسناد الأمر إلى غير أهله، هذه من أشراط الساعة التي ظهرت أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعها وقد وقعت بعده صلى الله عليه وسلم ولذلك إلى يوم الناس هذا تقع وتتكرر. هذا نوع ثاني من أشراط الساعة. وهناك أشراط ساعة أخرى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعها ولم تقع بعده وسيقع لا محالة، ولكن يجب الإيمان بذلك. مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن جزيرة العرب ستعود مروجا وأنهارا، ومن ذلك انتفاخ الأهلة، ومن ذلك تكليم السباع والجماد للإنسان تكلمه، وهذا قد يظهر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم انحصار جبل انحصار الجبل الفرات عن ذهب يغير مجراه ثم بعد ذلك يظهر جبل من ذهب ويتقاتل الناس عليه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن المؤمن ولو وجد ذلك الذهب فإنه لا يأخذه لما يفضي إليه من الاقتتال وسفك الدماء من أجل المال. هذا أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك خروج المهدي، ومن ذلك محاصرة المسلمين في بيت المقدس. هذا كله قد جاء في أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك من العلماء من انتدب لجمع هذه الأحاديث كما فعل الحافظ ابن كثير وغيره ممن جاء بعده، فجمعوا الأحاديث التي تناولت أشراط الساعة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، سواء التي وقعت أو التي لم تقع. وهناك القسم الرابع وهي أشراط الساعة الكبرى، وهي التي تكلم عليها المؤلف هنا، كخروج الدجال مثلا وخروج يأجوج ومأجوج، وكذلك مما ذكره المؤلف نزول عيسى عليه السلام فيقتل الدجال، وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها، وأشبه ذلك مما صح به النقل. فأول ما تكلم عليه المؤلف رحمه الله من أشراط الساعة قال خروج الدجال. الدجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر به أمته أنه ما من نبي أرسله الله تعالى إلا إلى قومه إلا وحدثهم عن الدجال. والنبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء والرسل حديثا وتنبيها وتحذيرا منه، حيث أنه أفاض في حديث كثيرة في ذكر الدجال وما يكون من أمره، وما هي الخوارق التي أعطاه الله تعالى إياه، وما يكون ما يكون من فتنته وابتلائه، وما يقع في عصره من المحن والفتن والابتلاءات. هذا كله ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وسنتعرض إن شاء الله إلى بعضه بشيء من الإجازة والاختصار حتى لا يكون الموضوع منصبا فيه. وإن كان حتى من العلماء من صنف كتبا أو رسائل متعلقة بحديث الدجال وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنه وما سيكون من فتنته. والدجال كما يوحي إليه اسمه أو يوحي إليه اسمه، لأن الدجال صيغة مبالغة مأخوذة من الدجل، والدجل هو الكذب والتمويه. وشرعا هو رجل مموه كذاب له صفات معينة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج في آخر الزمان ويدعي الربوبية، يدعي الربوبية ويقول أن الرب، ويتبعه كثير من الناس، وأكثر من يتبعه كما قال صلى الله عليه وسلم اليهود والنساء. ولكن مما يدل على أنه ليس برب، رغم أنه يحيي ويميت وأنه قد يمشي في هذه الأرض في لحظة واحدة يجول بين مشرقها ومغربها، ولكن كما يقول ابن العربي رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى جعل له بعض الأوصاف الخلقية وهي عبارة عن عيوب، كأنه أعور وأنه ممسوح وأن عينه التي ينظر بها كما قال صلى الله عليه وسلم كالعنب الطافية، يعني بارزة ناتئة، وهو أبحج كما سوف نتكلم عن بعض صفاته، يعني عريض الساقين وقصير وأحمر، مما يدل على أن هذا النقص، يعني لو كان إلها لأبعد هذا النقص عن نفسه، يعني لو كان إلها رب حقيقي لأبعد هذه صفات النقص عن نفسه. فما دام لا يستطيع أن يدفع هذه فعلم أنه مربوب لا يملك لنفسه شيئا. وهذا الدجال قد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم به، وخروجه ثابت في السنة وبإجماع، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ من شره، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. يتعوذ من شر فتنة المسيح الدجال لأنها فتنة عظيمة جدا، وقد أجر الله سبحانه وتعالى على يديه خوارق، خوارق فتنة وابتلاء في الحقيقة، هو لا يملكها أو لم يخلقها بنفسه، وإنما جعلها الله سبحانه وتعالى على يديه لكي يختبر بها الناس كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والدجال هذا يخرج يعني في عصر يكون المسلمون في حالة غير التي هم عليها الآن، ويكون في حالة قوة ويقاتلونه، والذي يقتله هو عيسى عليه السلام، فهو الذي يقتل كما سوف نذكر إن شاء الله بعد قليل، يقتل هذا الدجال. وهو لما ينزل أيضا تكون هناك حالة عظيمة يمر بها الناس، وهي حالة مجاعة، يمر الناس بثلاث سنوات عجاب، لا مطر ينزل ولا أرض تنبت، الأرض لا تنبت شيئا، وهذا إنما من أجل أن يمتحن الناس من أجل أن يبتلوا، فيخرج إليهم ويقول أنا أفعل كذا وأفعل كذا، فلما يقول له ذلك يرعى إليه كثير من الناس ويتبعونه إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. ولهذا سوف نذكر في طرق النجاة منه أن من الأمور التي بها يبعد الإنسان فتنة الدجال عنه أنه لا يواجهه، بل يفر منه، ولا يواجهه إلا من كانت عنده الحجة والبيان، كما خرج له ذلك الإنسان في المدينة، لأن الدجال لا يدخل المدينة، وخرج إليه رجل صالح قيل أنه من خيار أهل المدينة في ذلك الوقت، فيقتله الدجال، يقول لأتباعه أنا أقتله لكم الآن وأحييه، فلما يقتله يحييه، فيقول له ذلك الرجل أنا اليوم أشد يعني مني بصيرة على أنك لست بإله وإنما أنت دجال، وقال لهم هذا هو الدجال الذي حدثنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الذي يواجهه إنما يكون من خيار الناس، أما من ضعافة الناس فهذا قد يضعف ولا يتمكن من مقارعته بالحجة، بل قد يتبعه ويفتتن به ويجعله ربا يتبعه لأنه يحيي الموتى ويفعل الخوارق العجيبة. ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالدجال، والدجال هو الكذاب، لأن الدجال مأخوذ من الكذب، لأنه يغطي الحق بباطله، ولذلك يقولون في لغة العرب دجل البعير بالقطران، أي إذا غطاه، وقيل سمي دجالا لأنه غطى الأرض، لأن من خوارقه التي يعني أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه أنه يجوب الأرض مشرقا ومغربا متى شاء وفي أكثر الأوقات، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والدجال أيضا يسمى بالمسيح، سمي بذلك لأن عينه الواحدة ممسوحة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عينه الممسوحة هذه هي اليسرى، وعينه التي هي عوراء لا يرى بها هي العين اليسرى على ما سوف نتكلم. ولهذا قالوا المسيح كل من كان أحد شق وجهه لا عين فيه ولا حاجب، فهذا يسمى بالمسيح. وعيسى عليه السلام أيضا يسمى المسيح، لكن عيسى عليه السلام سمي بالمسيح قال لأنه كان يمسح على المريض فيبرأ. أما الدجال سمي بالمسيح لأن إحدى عينيه ممسوحة، ممسوحة يعني لا شيء فيها، وإن كانت ظاهرة لكن ممسوحة، وهذا مما ينفر الناس منه. وأما عن صفاته فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رجل جسيم أي بدين، وأنه قصير، وأنه أحمر يعني أحمر اللون، وأعور العين، كأن عينه حبة عنبة طافئة، طافئة بمعنى ظاهرة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في كثير من الروايات حيث ركز على عينه لحكمة بينها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، قال أن ربك ليس بأعوى. وقد جاءت حديث كثيرة تبين ما هي العين العوراء في الدجال، هل هي اليمنى أم هي اليسرى، ورد أحاديث بكذا ورواية بكذا، لكن الرواية الراجحة أن عينه العوراء هي العين اليمنى، وأما عينه التي يرى بها هي العين اليسرى، جاء في بعض الأحاديث أنها كالزجاجة الخضراء يرى بها، وإنما كان أعورا حتى يميز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن ربكم ليس بأعور، وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة. ومن صفاته أنه مكتوب بين عينيه كافر، وهذا لا يقرأه إلا المسلم، المسلم يقرأ يعني أن بين عينيه الأخرى الظاهرة والأخرى الممسوحة مكتوب كافر يقرأه المسلم، أما غير المسلم فلا يقرأ، والحديث بذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الكتابة هي كتابة حقيقية كما قال العلماء. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا عقب له، أي لا يولد، ليس له ولد، كما ثبت ذلك في حديث رواه الإمام مسلم. وأكثر أحاديث الدجال إنما هي من وضع الإمام مسلم رحمه الله، يعني أن الإمام مسلم هو الذي انتدب إلى جمعها، فأحاديث كثيرة أخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن صفة الدجال وعن فتنته أكثر هذه الأحاديث موجودة في صحيح الإمام مسلم، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا عقب له أي لا يولد. ومن خوارقه أولا سرعة انتقاله في الأرض، قالوا كالغيث استدبرته الريح، يعني انظروا لما ينزل الغيث ثم يعني تذهب به الريح ذات اليمين وذات الشمال، فهو كذلك في سرعته ينتقل في الأرض متى شاء، ويدخل جميع بقاع الأرض إلا مدينتين اثنتين وهما مكة والمدينة. فالله سبحانه وتعالى يجعل على أبوابهما على كل باب منها ملكان يحرسان مكة والمدينة. ولماذا؟ لأن الناس يهربون إلى المدينة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان يدخل إلى المدينة كما تدخل الحية إلى جحرها. ولهذا يحتمي الناس بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدجال لا يدخلها في ذلك اليوم، بخلاف المناطق الأخرى فإن الدجال يدخلها. كذلك مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال له جنة ونار، له جنة ونار. قالوا يعني له معه ما يشبه بنهر من الماء ونهر من النار. لكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النهر الذي يظهر للناس بأنه نار حامية، قال فذلك هو الماء البارد. قال فإذا أتيته تطاطع رأسك وتشرب منه فإنك تجده ماء باردا، بخلاف الذي يظهر بأنه جنة وبأنه بارد فهو النار. وهذا من التمويه ومن الكذب الذي كان يختم به الدجال أتباعه الذين يصدقونه. ومن ذلك استعانته بالشياطين، لأن مثل هذه الخوارق التي يظهرها للناس حتى يفتنهم بها لا شك أنه يستعين في ذلك بالشياطين. حتى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإن من فتنته أن يقول للأعرابي: أرأيت إن بعثت لك آباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول نعم، فيتمثل له الشيطان في صورة أبيه وأمه. يعني هو لا يحيي له، يعني من قال له أني سأحييه لك من أب أو أم، وإنما يظهر له شيطان يعني في صورة أبيه أو أمه. قال فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيقولان يا بني اتبعه فإنه ربك. وهكذا يفتن الناس ويتبعون في ذلك. ومما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أيضا استجابة الحيوان والجماد له فيتبعونه، يعني يأمر بالجماد يتبعه، ويأمر بالحيوان وبالدواب وبالسباع فيتبعونه. وهذا مما يجعل الناس يفتتنون به، حتى إنه يأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت، ويأمر الخزائن التي تحتوي على الكنوز فتخرج كنوزها. ولكن هذه القدرة ليست له، لأنه لو كانت له قدرة خارقة لمنع عن نفسه الموت، ولا دخل المكة ولا دخل المدينة. ولكن هذه حكمة الله سبحانه وتعالى، يجري بعض الأمور على يد عباده، ولا يشترى أن يكونوا من الصالحين، بل قد يكونوا حتى من الشياطين من الجن العفاريت المفسدين. هذا أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكما قلنا في بداية الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث كثيرا أمته عن أمر الدجال، بل وأخبرهم عن مكان خروجه، والمكان الذي يخرج فيه هو في بلاد المشرق، يعني من بلاد فارسية معروفة الآن يقال لها خراسان. فخراسان هذا هو المكان، وهو مكان أو بؤر الفتن، يعني الفتن كما أخبرنا وسلم تظهر من العراق، وهي إلى يوم الناس هذا كل فتنة تظهر في تلك الأرض، حتى إن الدجال يخرج بها في أرض خراسان، لكن لا يظهر للمسلمين إلا في مدينة كما قالوا بين العراق والشام. يظهر في خراسان لكن لا يظهر للمسلمين، لأنه يريد أن يقاتل المسلمين، يظهر في مكان بين الشام والعراق، ويمكث في الأرض ما شاء الله سبحانه وتعالى أن يمكث. ومدة مكثه كما قال صلى الله عليه وسلم 40 يوما. الدجال لا يمكث في الأرض إلا هذا المقدار الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، وهو 40 يوما. لكن هذه 40 تختلف عن أيامنا نحن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم الأول يكون كسنة، واليوم الثاني من 40 يكون كشهر، واليوم الثالث يكون كأسبوع كجمعة. قال ثم اليوم الرابع وبعده يكون كسائر الأيام. ولهذا لما الصحابة حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا، وهم ممن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يخبر به، لم يستشكلوا هذا، قالوا كيف يمكث يعني 40 يوما واليوم يكون كالسنة. وإنما قالوا له عن مسألة الصلاة، إذا كان هذا اليوم الأول في ذلك الوقت، رغم أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، يعني قد يقول الإنسان لا يمكن لأحد منهم أن يقول بأنه سوف يعيش هذه المدة، يعيش هذه القرون. ولكن قالوا له يعني لو كنا كيف نصلي، يعني اليوم الذي يكون مقداره كالسنة كيف نصلي، يعني هل تكفينا الصلوات الخمس في اليوم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن فاقدروا له. فاقدروا له يعني قدروا، إذا كان مثلا أنت بين الصلاة والصلاة، أي بين الصبح والظهر، تنتظر مثلا 4 ساعات، فكذلك في ذلك اليوم مثلا لما تمضي العشاء احسب ما يكون بين العشاء والفجر، فبعد ذلك تصلي، ثم إذا صليت الصبح انتظر 4 ساعات وصلي الظهر، ثم أنكر مثلا ساعة ونصف ثم صلي العصر وهكذا، فأنت تصلي في ذلك اليوم إذا كان بمقدار السنة. هذا إشكال طرحه الصحابة من أجل الصلاة، اهتمامهم بالعبادة رغم أن صلى الله كان يحدثهم بأمر الغيب، وهذا هو الإيمان الحقيقي. أما الناس الذين لا يؤمنون بالغيب ولا يصدقون بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم ربما لا يلتفتون إلى مثل هذا، تقول كيف يكون يعني اليوم يشبه السنة واليوم في اليوم التالي يشبه الشهر أو يكون بمثابة الشهر واليوم الثالث يكون كالجمعة ثم تأتي بسائر الأيام؟ فهذا أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبر أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أن أتباع الدجال هم من اليهود، أكثرهم من اليهود، وثبت في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال أكثر أتباع الدجال اليهود والنساء. لكن الدجال عند اليهود هو غير الدجال الذي كان يحدث الناس عنه، وإن كان الدجال الحقيقي تبعه اليهود، لكن هم يقولون أي اليهود بأن الدجال هو رجل معروف عندهم يسمى المسيح ابن داود، وأكثر من يتبعه هم يهود أصبهان، ويكونون 70,000 لما يكونون معتصمين في بيت المقدس والمسلمون محاصرون في ذلك الوقت. يأتي عيسى عليه السلام ويدخل بيت المقدس ويقتل المسيح الدجال ومعه هذا العدد من يهود أصبهان كما قال صلى الله عليه وسلم يبلغون 70,000، كما سوف نتكلم بعد قليل عن نزول عيسى عليه الصلاة والسلام. وأيضا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حماية مكة والمدينة من الدجال، قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينة رعب المسيح، لها يومئذ 7 أبواب على كل باب منها ملكان يعني يحرسها فلا يدخلها. وقد حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تكلم عن كثير من صفاته وما يكون من أمر فتنته وكيف يبتل الناس في ذلك الوقت، لم يترك أمته هكذا، بل دلها على سبل النجاة وعلى طريق أو طريقة الخلاص من فتنته وكيده. فمن ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يجب أن يبتعد عنه وأن يفر الناس منه، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم من سمع الدجال فلينأى عنه، أي فليبتعد عنه، فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. يعني يجيء الرجل وهو يظن أنه كامل الإيمان والدجال عنده كثير من الشبهات من الفتن التي يختبر بها الناس، فيأتي ذلك الرجل فيترك الإيمان فيتبعه ويعتقد بأنه هو الرب وأنه هو الخالق وأنه هو الذي بيده المعجزات والخوارق. فأخبر الله قال فلينأى عنه، أي فليبتعد عنه. وقال صلى الله عليه وسلم لا يفرن الناس من الدجال في الجبال، يعني الناس الذين يحفظون إيمانهم يعتصمون بالجبال يفرون منهم، وإن اضطر للمواجهة فلا بد أن يكون على إيمان قوي وعلى علم وعلى حجج دامغة عنده حتى يرد كيده. ومن أيضا من الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم التي تعصم الإنسان من فتنة الدجال حفظه وقراءته لآيات من سورة الكهف، قراءة 10 الآيات الأولى من سورة الكهف أو قراءة 10 الآيات الأخيرة من سورة الكهف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ 10 آيات من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. في بعض الحديث جاءت الآيات الأولى وفي بعض الحديث جاء فيها ذكر الآيات الأخيرة، هذه من قرأها عصم من الدجال. قال العلماء الله سبحانه وتعالى ذكر فيها كثير من الآيات والعلامات والعجائب، لأن قصة أهل الكهف هي إحدى الآيات العظيمة، كيف أن شباب فتية آمنوا بربهم ذهبوا إلى هذا الغار ومكثوا فيه ما يزيد عن 300 سنة وزادوا 9 كما قال الله عز وجل وكان من أمرهم ما كان. فهذه الآيات يعني لما يقرأها الإنسان تزيده إيمانا، وهذا الإيمان هو الذي يعصمه من فتنة الدجال. ومنهم من قال أن هناك سر، بمعنى أن هؤلاء الفتية الذين هربوا واعتصموا بهذا الغار هربوا من طاغية، من ملك كان جبارا أرغمهم عن الكفر ومنعهم من الإيمان، فهم لما هربوا واعتصموا أنزل الله سبحانه وتعالى فيهم هذه، أخبر عن الفصل بهذه الآيات في القرآن الكريم واسمها سورة الكهف. قالوا كذلك المؤمن في آخر الزمن لما يقرأ مثل هذه الآيات يتصور نفسه كأنه من هؤلاء الفتية الذين هربوا من هذا الملك الجبار الطاغية، فحفظ الله سبحانه وتعالى إيمانهم وحفظ أجسادهم وهلك ذلك الملك وخرج أولئك الفتية إلى قومهم ثم قبض الله سبحانه وتعالى أرواحهم، كذلك يكون مؤمن يوم القيامة إذا قرأ هذه الصورة أو هذه الآيات العشر التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى يعصمه من فتنة الدجال. كذلك من الأمور التي تحفظ الإنسان من فتنة الدجال هو اللجوء إلى أحد الحرمين، أن يعتصم الإنسان بمكة أو المدينة. قل مدينة كما قال رسول الله خير لهم لو كانوا يعلمون، من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل. ولهذا قال العلماء من أراد الإقامة أو من أراد الموت في المدينة هي خير البقاع، والنبي صلى الله عليه وسلم جوفاه الله سبحانه وتعالى في المدينة. وأما مكة فإنها تفضل على المدينة من حيث العبادة، يعني من أراد فضل العبادة فعليه بمكة، لأن يعني الصلاة الواحدة بمثابة 100,000 صلاة. ومن أراد الإقامة أو فضل الإقامة وفضل الموطن وفضل الموت فإن المدينة أفضل، من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل كما قال رسول الله. فاللجوء إلى أحد الحرمين هذا عصمة من الدجال. كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذة من شره، الإنسان يستعيذ من شره، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعيذ من شر فتنة المسيح الدجال وهو في صلاته. ومما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به أيضا أن هلاك المسيح الدجال يكون على يد المسيح عيسى بن مريم. عيسى بن مريم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينزل، لأن الله عز وجل كما أخبر في القرآن أن عيسى لم يقتله اليهود الذين زعموا أنهم قتلوه، بل شبه له، والحقيقة أن الله سبحانه وتعالى رفعه إليه. ومن أشراط الساعة أن ينزل عيسى، لأنه الآن عند ربه، قال بل رفعه الله إليه. وعيسى عليه السلام لما ينزل يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس طعن مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم، قال لما قال صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده، قالوا أن عيسى ينزل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فكيف يقول صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده؟ وهذا بالحقيقة عين الجهل، عيسى الذي لا يفهم هو الذي يقول مثل هذا. أولا لأن عيسى لا ينزل بشرع جديد، وإنما ينزل يطبق شرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يوحى إليه من جديد، بدليل أن عيسى لما ينزل ينزل في مكان يكون هناك كما أخبر صلى الله عليه وسلم جيش للمسلمين يستعد لقتال الدجال، لأن عيسى لا شك أنه ينزل بعد خروج الدجال، وجيش المسلمين في ذلك الوقت مستعد لقتال الدجال مع اليهود في بيت المقدس. وينزل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة الفجر، ويتأهب المسلمون ليصلوا صلاة الفجر، ويأمهم رجل صالح كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح. لما ينزل عيسى عليه السلام يذهب ذلك الرجل الصالح ليقدم عيسى ليأم الناس، فيضرب عيسى عليه السلام بين كتفيه ويقول له، يعني للرجل المسلم، لك أقيمك. فالذي يأم المسلمين هو ذلك الرجل الصالح من المسلمين، وعيسى يصلي معهم ولا يأمهم، ثم بعد ذلك يدخل معهم إلى بيت المقدس. والدجال لما يرى عيسى ابن مريم يذوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما يذوب الملح في الماء، قال ولو شاء الله سبحانه وتعالى أن يبقى كذلك، يعني يراه لذاب في الكأس، لكن الذي يمضي هي إرادة الله سبحانه وتعالى وحكمته، فيذهب عيسى عليه السلام ويقتله بيده حتى يريهم دمه في الحرباء التي يقتله بها، يعني في الرمح الذي يقتله بها يأتي به عيسى ويقول إني قتلته. فهو الذي يقتل المسيح الدجال وهو في بيت المقدس في أرض فلسطين مع أتباعه من اليهود. هذه خلاصة ما ذكر في قضية المسيح الدجال، والمؤلف هنا رحمه الله لم يتكلم عن هذه التفاصيل، وإنما أخبر عنها من أشراط الساعة، ذكرها عموما، ولكن نحن فصلنا فيها شيء من التفصيل حتى نعتقد أن كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق وصدق، وإن لم يقع إلى الآن شيء منه، ولكن نجزم ونعتقد أنه سوف يقع كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المؤلف مسألة أخرى، وهي مسألة نزول عيسى عليه السلام. قال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله. وعيسى عليه السلام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينزل عند منارة بيضاء في دمشق، يعني في أرض سوريا، هذا هو المكان الذي ينزل فيه عيسى. وكما سبق أن بينا قلنا ينزل والمسلمون يصلون صلاة الفجر، يعني ينزل عند صلاة المسلمين بصلاة الفجر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبين عيسى نبي وإنه نازل، فإذا رأيتموه فأعرفوه. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا الصفات حتى لا يلتبس علينا بغيره، رجل مربوع إلى الحمرة والبياض كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، يعني لما تراه ترى وكأن شعره مبلل يقطر يعني من الماء وليس به بلل. هذا من صفاته التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعيسى عليه السلام يقتل المسيح كما ثبت ذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام لما يكون الدجال محاصرا عصابة من المسلمين في أرض أو في بيت المقدس، فيفتحها عيسى عليه السلام ومن معه من المسلمين فيقتل حينئذ أو عندئذ المسيح الدجال. وبعد ذلك يعني لما يقتله، وهذه هي مهمته، مهمة عيسى عليه السلام، بعد ذلك يطيب العيش للناس في ذلك الوقت، يطيب العيش للناس. لماذا؟ لأن عيسى عليه السلام لما ينزل يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقيم أمور كثيرة ويضع الجزية، لأن لا تصبح هناك جزية، بل إما أن يسلم وإما أن يبقى على كفره ويستفيض المال وتحصل البركة. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس في ذلك الوقت قد يعني يفتحون الرمانة فيأكل منها جميع الناس، وإن قشرة هذا يستظل بها فئام من الناس، حتى اللقحة من اللبن يعني ذلك الشيء القليل الذي تجود به الناقة إنه يكفي فئام من الناس، يعني تحصل بركة ويستفيض المال حتى لا يجد من يأخذه في ذلك الوقت، وتصبح كما قال السجدة في ذلك الوقت خير من الدنيا وما فيها، وتحصل بركات من العيش لما ينزل عيسى عليه السلام ثم يقبضه الله سبحانه وتعالى. قال حتى تذهب بعد ذلك الشحناء والعداوة بين الناس، بل أكثر من ذلك أن الرجل يمر على السبع فلا يضره. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الغلام أو الصبي يضع يده في فم الحية فلا تعضه، لما يكون من الأمن والعيش الرغيد بعد أن يقتل عيسى عليه السلام الدجال. وفي ذلك الوقت يخرج يأجوج ومأجوج، وهو أيضا من أشراط الساعة الكبرى التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرها المؤلف بعد ذلك في قوله وخروج يأجوج ومأجوج. ويأجوج ومأجوج هؤلاء من ذرية آدم، وخروجهم ثابت بالكتاب والسنة، وهؤلاء قوم مفسدون، قوم مفسدون، وهما أمتان من ذرية آدم كثيرة في العدد كما قال الله عز وجل وهم من كل حدب ينسلون ويفسدون في هذه الأرض. ثم يدعو عيسى عليهم عليه السلام، يدعو عليهم فيقتلهم الله سبحانه وتعالى، يرسل عليهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كالديدان، كالديدان يعني هنا على رؤوسهم فيموتون. ثم إن الأرض تصبح نتنة بهم حتى يدعو المسلمون ومعهم عيسى يدعون ربهم سبحانه وتعالى حتى يخلصهم من هذه الرائحة الكريهة، من هذه الرائحة الكريهة. فيبعث الله سبحانه وتعالى طيورا كبيرة عظيمة تأخذهم ثم تقذف بهم إلى حيث شاء الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء يرسلهم الله سبحانه وتعالى أيضا فتنة للناس. خروج يأجوج ومأجوج أيضا من أشراط الساعة الكبرى. ثم قال المؤلف وخروج الدابة، خروج الدابة أيضا ثابت بالكتاب والسنة، وهذه الدابة تكلم الناس، تكلم الناس وهي من أشراط الساعة، تخرج في آخر الزمان، ولا شك أن خروجها بعد موت عيسى عليه السلام وهي من علامات الساعة الكبرى. ومن ذلك أيضا طلوع الشمس من مغربها. وقبل ذلك أن هذه الدابة يعني لها خوارق غير عادية، أنها تكلم الناس وتفهمهم، حتى إنها قد تأتي إلى الرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فتسيمه، يعني تجعل له علامة على أنفه. حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل قد يشتري البعير فيقال له ممن اشتريت البعير، فيقول اشتريته من أحد المخطمين، يعني الذين وسمتهم تلك الدابة، ويكون من أمرها ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها يعني ليست كسائر الدواب، ولكن قد خاض بعض العلماء في ذكر أوصافها وأنها كبيرة وإلى غير ذلك، ولكن هذا في الحقيقة لم يثبت فيه شيء من السنة، وإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها دابة تكلم الناس كما قال الله سبحانه وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وطلوع الشمس من مغربها، وهذا لا شك أنه من علامة الساعة الكبرى، لأن هناك علامات الساعة الكبرى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامتها عشرة، ذكر منها يأجوج ومأجوج، وذكر منها الخصف الذي يحدث في الأرض، يعني خصف يحدث في المشرق وخصف يحدث في المغرب وخصف يحدث في جزيرة العرب، كذلك الدخان من علامات الساعة الكبرى، طلوع الشمس من مغربها من علامات الساعة الكبرى، وهذا الوقت الذي تطلع الشمس فيه من المغرب لا تقبل فيه توبة العبد، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها تاب الله عليه. مفهومه أنه لو طلعت الشمس من مغربها فإنه لا ينفع نفسا إيمانها ما لم تكن آمنت من قبل. قال المؤلف وأشباه ذلك مما صح به النقل، يعني هذا الذي ذكره المؤلف على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، هذا كله مما ثبت به النقل وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره. فعلى المؤمن أن يسلم لهذا وأن يدرس تلك الأحاديث كلها ولا يقول بأن هذا الأمر بعيد ولا يمكن يعني أن أدرسه الآن لأنه لا يتعلق به عمل أو لا يمكن أن أهتم به، فإن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وربما هذه الأشراط قد تظهر بين عشية وضحاها، لا سيما وقد ذكر العلماء أن أشراط الساعة الكبرى تتتابع فهي كالعقد الواحد، يعني لما يظهر الدجال ينزل عيسى عليه السلام فتخرج هذه الدابة ويكون الدخان يعني في هذه الأرض ويحدو الخصف يعني في أيام متتالية جدا. ولهذا الإنسان إذا درس مثل هذه الأشراط أشراط الساعة إنما ذلك ليعود نفسه الاستعداد ليوم الرحيل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت يأتي إلى أصحابه فيذكرهم بأمر الساعة ويحدثهم بما يكون فيها وكأنهم رأي العين، وهم يسألونه صلى الله عليه وسلم إذا وقع كذا ماذا نفعل وأين نعتصم وماذا نقرأ، وكانوا يخافون على أنفسهم وكأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثهم عن الساعة كأنهم سوف يعيشونها. ولهذا الإنسان لابد أن ينظر إلى هذا الأمر وكأنه سيقع في الغد. ولهذا كان عبد الله بن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، لأن هذه الحياة الدنيا هي بين يدي الله سبحانه وتعالى وهو الآمر لكل شيء. ولو شاء الله سبحانه وتعالى أن تقوم هذه الأشراط بداية من الغد لكان له ذلك، ولكن نحن نؤمن بأن كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة الصغرى والكبرى فإنه واقع على الصفة وعلى الوصف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى هذا الحد أنتهي بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وأخبر الإخوة الكرام بأن الدرس الاثنين المؤجل يعني أكون غائبا إن شاء الله يوم الأربعاء في درس الفقه، نلتقي بحول الله سبحانه وتعالى. وأغتنم هذه الفرصة في نهاية الدرس وأوجه نداء إلى إخواني وأرجو أن يتفهم مثل هذا النداء. والحقيقة ما كان بوسعي أن أتكلم في مثل هذا الموضوع لولا أن الضرورة اقتضت ذلك وأن الأمر لابد أن يهتم به. ولسنا في هذا المسجد يعني نقوم على أننا نسعد جميع الناس، لأن بعض الناس يقول يعني كيف لا تسعون مثلا في مساعدة بعض الإخوة وتزويجهم وتفقد العائلات والأسر الفقيرات وما إلى ذلك، فلنقول هذا لو كنا نستطيع لفعلنا وما تأخرنا، ومع ذلك يعلم الله أننا نبذل ما وسعنا كذلك من الجهود وإن لا نعلم بها. فنتصل دوما ببعض الإخوان المحسنين ونساعد من مكننا الله سبحانه وتعالى وقدرنا على ذلك، وما لم نستطع فالله يعلم. لسنا يعني عندنا يعني كما قال خزائن ننفق منها، وكلما أتى أخي يعني يمكن أن نساعده، لكن ربما أحيانا تكون بعض الظروف قاسية نسعى لهذا ولا نسعى للآخر على حسب ما نقدر وعلى حسب ما يوفق الله سبحانه وتعالى. حتى أدخل في الموضوع، لا يخفى عليكم يعني ما حدث لأخينا الداعية الشيخ عبد النزيه جمعة حفظه الله تعالى وبارك في علمه وفي جهوده، والذي يعني طرد من سكنه في هذه الأيام وهو الآن يفترش الأرض ويلتحف السماء بكتبه في كراطينها في وأنا في حقا ما أريد أن أتكلم مثلا كم حتى أستعطف الناس، لكن هذه حقيقة ورأيتها بعيني وعينتها، ولو كان يعني إنسان بسيط ما ربما ما تكلمنا، وإن كان ذلك يؤثر في قلبي لأن المسلمين سواسية، ولكن أن يحدث هذا لمن بأهل العلم وللدعاة يعني من جعلهم الله سبحانه وتعالى قدوة لهذه الأمة يعلمونهم وينصحونهم ويرشدونهم ويوجهونهم، كما قال الشافعي يعني تتموت الأسد في الغابة جوعا ولحم الضأن تأكله الكلاب، وذو جهل وذو علم وذو جهل ينام على الحرير وذو علم مفارشه التراب. فهذا الذي يند له الجبين. والحقيقة أن هذه القضية ربما قعد أكثر من سنة أو سنتين في أخذ ورد وأخذ ورد ولا يزيد الأمر إلا تأخيرا، فأخذت مبادرة والله تعالى يعلم إخلاصي في ذلك وأني انتدبت لهذه المهمة، وكلمت الشيخ نفسه في هذه القضية وعزمت يعني بعد ما تكلمت مع بعض إخواني الدعاء أننا سوف نسعى إن شاء الله، حتى ما تكونش يعني بعد ذلك لا لو ولا نسعى إلى جهات معينة. قلنا بلي سوف أنتدي بهذه المهمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني عليها. نتصل إن شاء الله بجميع الإخوة سواء يعني كان عندهم أموال ولا كان حتى فقراء. يعني الإنسان يخلص مليون يمدنا عشرات، كل إنسان عنده مليار يعطينا 10 ملايير نفسي، واللي عنده 10 ملايير يعطينا 100 مليون، خاطر اللي يخلص 100,000 100,000 راك هذا أيضا جزاؤه كالذي أعطى ذلك المبلغ وإن كان كبيرا عند البعض. لأن الشيء إذا كان الإنسان يعطيه يعني من نفسه ويعطيه من قلبه فالله سبحانه وتعالى يبارك له فيه يبارك له فيه. فقلنا ننتدب لهذا الأمر هذا ونتعاون إن شاء الله حتى نجمع نصيب من المال معتبر ونشتري له إن شاء الله سبحانه وتعالى يعني أرضا أو بيتا يعني يرتاح له ويأوي فيه يعني أهله وأبنائه حتى إن شاء الله يمكنه الله سبحانه وتعالى من مواصلة جهوده في الدعوة. وأنا أقول أن هذه المهمة سوف يعني أتكلم بها مع بعض إخواني، ونصيحتي أن الإخوان الآن ما يذهبوش مثلا الآن إليه وربع يعطونه شيء من المال، هذا لأنه في حرج يخرجونه. فأقول أن الإخوة اللي ساكنين عندنا في دراريا هذا نجمع مال على مستوانا وبعد ذلك نحن نقدر هذا. والإخوة الذين يسكنون مثلا في بعض الأحياء مثلا قاس حول ولا برخاب ولا في العشر ولا في وضرب مال، هؤلاء يجمعون على مستواهم ثم يأتون بهذا المال وأنا أجعل كراسة إن شاء الله ويجيبوا شاهدين ويدفعوا هذا المال ويسجل ويسجلوا، بس بعد ذلك ما يكونش بعد ربما كلام يقولوا هم جمعوا مال ويتلعبوا به ولا غير ذلك. فأنا إن شاء الله نكون أمين في كل فلس يدخلنا إن شاء الله على أن أجمع هذا المال وأعطيه إياه أو نشتري له إن شاء الله هذا. فأرجو من الإخوة أن يكونوا في مستوى هذا الحدث في مستوى هذا الحدث، وأعرفوا يعني لو كان يعني إنسان لعاب ولا كان فنان ولا كان كذا ربما كان ليلة مباش يعني في دار لا الدنيا تتكلم عليه، فكيف يعني بأخي تعرفونه وبداعية يعني يحدث له مثل هذا الأمر وإحنا ربي سبحانه وتعالى رزقنا بالأموال وعدنا إن شاء الله أموال وربما نعزه يعني حتى باش نجمعه 100 مليون مثلا ولا 150 مليون، وربما أنا أعتقد بأن نسعى أكثر من هذا. فالإنسان لازم يكون يعني عند مستوى هذا الحدث وما شغل لهذا ربما اليوم لهذا وغدوة يقع لآخرين. فإذا ما كناش إحنا عند مستوى هذا الحدث وما كناش في مثل هذه الأزمة يعني نقضي حاجة أخينا المتضرع ثم أي أخ يعني ليس كباقي الإخوة من تعرفون هذا وبعد ذلك نطلب من الإنسان قل له يعني أروح درسنا ولا أروح دينا خطبة ولا راح شارك في ندوة ولا شارك في دواء وإنسان ما عندش مكان حتى يقرأ فيه. امرأة أم سفيان الثوري كان عندها ما كان تنسج يعني تغزي العذاب، قل يا بني إذا كنت تطلب العلم لله عز وجل إذا تطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي أنا أنفق عليك. أين ذلك الوقت اللي كانوا المسلمين كان عندهم هذه العزة يصيب واحد عنده نبوغ في العلم هذا يقول له روح اطلب العلم ونفقتك عليه. وانا اعرف بعض الناس هنا في الجزائر كاين بعض الناس طلبوا العلم وراحوا قراوا في السعوديه قعدوا 4 سنين وقراوا هنا 6 سنين وهذا الاخ كان ينفق عليه يعني سر لا يعلم احد به حتى توفاه الله عز وجل، قال له قرا واشري الكتب والى غير ذلك وانا انفق عليه. وهذا يسمع عوام الناس، هذا رجل كالف رجل، لكن كان يكون الف رجل يعني واحنا نتمتع ومعليش نجري في سيارات ملاعب ونشيلون فيلة وكذا، لكن ينبغي أن نتذكر مثل هذا. أنا مش نحبسكم يعني بالسعد وغرج الواحد فقط، لكن لازم تكون عندنا هذه الروح العالية هذا الإيمان نحن ترشق ومد الخوك نتعاون. إذا كانت نستقل أن يجتمعون على يعني فيما بينهم وينفقون الأموال من أجل أن يفسدوا، فكيف نحن هذه الأموال؟ يعني أنا أذكر شيء قاله رجل يعني منذ زمان سمعته بشريط، قال الحمد لله يوم كنا في الأزهر قال ما كانتش الحكومات اللي تنفق علينا، قال اللي كان ينفق علينا هم الناس اللي كانوا يعني يسكنوا في البوادي كذا يجيب هذا المال يقول له هذا مالي أوقفه من أجل أن يطلب الناس العلم. قال فحصلت البركة في الطلب أن الناس يعني كانت تتفوت يعني بأموال المسلمين، يأتي ذلك الرجل من الصعيد ويبيع البقرة تاعه ويحط نفس أمواله يحطها. أنا نقول لكم الآن أنا أعرف امرأة ما زال عايشة إلى الآن عندها شهرية بتقاضي 800,000 شهر، راي كل شهر 400,000 تجيبهم من المسجد هذا، عندها أكثر من سنة عجوز تأخذ 400,000 و 400,000 تحطهم في المسجد منذ ما يزيد عن سنتين مكتبت على المسجد كلها هي وهي من عوام الناس. والله إنسان لما يشوفها يخجل كيفاش عندها هذه الهمة وعندها هذه الإيمان، ماذا إلى يوم الناس هذا؟ تأتي عند شهر تقبل هذه الشهرية تاعها وهي عجوز فايتة 60 وتقول هذا مبلغ حطه في المسجد كله 200 و 400,000. نقول له لو كان 10 مساكين هذول نحل لنا مشاكل كثير من الناس 10، وانا الحمد لله رانا في امه. فانا ماشي يعني نتكلم هذا الكلام يعني اتهم النيات ولا كذا، بصراحه انا مقصرين عندنا تفريط عظيم يقع هذا سبحان الله، يقع هذا كم بيوت تشرد، يعني الإنسان يكون عنده علم وعنده مقام وعنده سمعة بين الناس يعني يصلي مثل هذا، ونحن هكذا في غفلة وعندنا مثل هذا السكوت وهذا التقصير، والإنسان قد يشبع وجاء وجايع وهو ساكن ويطلع ويبيع ويشري، وواحد ما صرف ويدخل راسه. أنظن بلي مثل هذا الإحساس ينبغي أن نحاسب أنفسنا عن مثل هذا، والله يعجز اللسان يعني عن باش نعبر عن الشيء هذا الذي وقع. أكثر من 9 أيام يعني ورد لا يزال يعني فيه. الحمد لله يعني مشكلة انتهى الآن يأجر تقريب سنة ولا كذا، لكن بعد ذلك يعني لازم مثل نحي هذه المشكلة، لأنه الآن يجر 6 شهور بعد شهر عام بعد أو يخرج إلى أين؟ إنسان يراه في العلم، كان مالك رحمه الله يأخذ يعني من السلطان المال، يقولوا كيف تأخذ أنت المال هذا من السلطان؟ قال أنا انتدبت للعلم، هذا العلم روعة عندي سلطان، أنا المال الذي أخذه من من من بيت المال موش صدقة عليا، وإنما لأني تفرغت لطلب العلم، والناس ينتفعون بعلمي، فالمال الذي أخذه هو حق لي وليس صدقة. إذن تعرفون أن كل يعني إنسان إذا طلبت منه باش يجيبكم على الأسئلة تاعكم ولا باش يبكي ولا باش يعني ينفع هذه الأمة، فأيضا أنتم لابد أن تعينوه. وحتى إذا أعطيت لهم من شيء مادي ليس واش أمام شيء معنوي، لا تعطي حاجة هو يعطيك علم ينفعك في الدنيا والآخرة، وإذا تعطي 10 أو 20 ويستعمل. إذن أكون إن شاء الله بهذا النداء قد وصلت ولو إلى شفافة قلوبكم، لا شيء للأسماء، لازم هذا الكلام ما يقاش الأسماء، لازم يدخل القلوب، ولازم من الآن الإنسان يسعى باش نكون عندنا وقفة ورانا ربي سبحانه وتعالى امتحنا امتحان سهل، نشوف أين هم الرجال إذا حقق لنا وقفين ولا لا. وهذه هي زكاة الدروس، هذه هي ثمرة الدروس، هذه هي ثمرة الدروس. كان أبو هريرة يقول له أنتم إخوة، يقول واحد يقول نعم، قالوا أن يدخل أحدكم يده في جيب صاحبه فيأخذ ما يحتاج من الضارب، قالوا لا، قالوا إذا لستم إخوة، لستم إخوة. فهذه الأخوة أن نتضامن، وأن الرجال يعرفون وقت الشدائد، أما وقت الرخاء فكل الناس إخوة، ما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم في النائبات قليل، فهذا هو الأخوة، هذا هو الرجل أنه يظهر في النائبات. فرجاء إخواني أن تكونوا عند حسن الظن، وإن نعمل على تجاوز مثل هذا الأمر، وقد كما قلت انتدبت لهذه العملية وسوف أجوب الأرض الجزائر طول وعرض شرقا وغربا إن شاء الله حتى أظفر بالمرغوب وبالمقصود، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني وإياكم على هذا الأمر، وأن يرزقنا الإخلاص أولا، لأنه ما قد يحدث لهذا قد يحدث لأي واحد منكم، ومن كان في عوني أخي كان الله سبحانه وتعالى في عوني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والثبات في على هذا الدين وعلى هذه السنة وعلى هذا المنهج الواضح، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على أعمالنا وعلى سعينا، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.